في حديث علي رضي الله عنه لأنه حبيب من النبي صلى الله عليه وسلم أربع كلمات لعن الله من ذبح غير الله ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من آوى حديثا ولعن الله من غير من أنعم. كنا وصلنا للمحدثات والمحدثات جمع حدث وهو ما ابتدع في الدين ما ليس منه. وإيش المراد الحدث العام كما يقوله المبتدعة؟ يعني محدثات كثيرة إذا كان ما هناك إحداث إذن لا يجوز إنسان أن يلبس شيئا محدثا ولا إلى آخره. لكن إيش المراد هذا؟ يعني مراد الدين أن أحدث في دين الله سبحانه وتعالى شيئا وزعم أنه سنة فهذا هو المحدث. قد ذكرنا سابقا والإمام مالك رحمه الله لأن من حصل بدعته فقد استدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكمل الدين، والله سبحانه وتعالى قد أكمل من الدين كقوله سبحانه وتعالى اليوم أقمت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي إلى آخر الآية. وهكذا يقول الشيخ رحمه الله من حسن بدعته فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، ولا شك أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. إذا المحدثات في الدين ليس في الدنيا، أما الدنيا فهي متاع الحياة الدنيا إن كان كثير وإن كان قليل، إنما المراد ما كان ما ليس محرما، أما إذا كان محرما فلا يجوز فعله. ولكن المراد به المحدثات في الدين، فهذا يقول عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور، إن كل محدثة بدعة كل ضلالة كل ضلالة النساء وكل ضلالة النساء. وهذا معنى الإحداث في الدين. وهنا قوله عليه الصلاة والسلام ولعن الله من آوى محدثا، قال أن آوى بفتح الهمزة ممدودة أي ضم إليه ضم إليه وحمل. قال أبو السعدات قالوا أويت إلى المنزل وآويت غيري وآويته، وأنكر بعضهم المقصور المتعدد. وقال الأزهري هي لغة فصيحة. وأما محدثا فقال أبو السعدات يروى بكسر الدال وفتحها، أي محدثا ومحدث على الفاعل والمفعول، يعني محدث اسم فاعل محدث اسم مفعول. قال فمن الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه، يعني هذا جاني على إنسان وهرب إلى إنسان وهذا آواه ونصره وعليه الحق، هذا محدث إلى الآواه فعليه اللعنة، استحق اللعنة لأنه أراد أن ينتصر منه فآواه ومنعه من الانتصار، وحال بينه وبين أن يقتص منه. والفتح هو الأمر المبتدع نفسه، إذا قلنا هي محدث ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه. ولا شك أن كل إنسان يرى المحرم فهو داخل الحرام، والله سبحانه وتعالى قد لعن بني إسرائيل لسكوتهم عن المحرم، عن النصح ما نصحوهم، قوله عليه الصلاة والسلام جالسوهم وآكلوهم وشاربوهم ولم ينصحوهم بذلك، لهذا لعنهم الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز بسكوتهم، لقوله سبحانه وتعالى لعن من كبر من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون أو يعملون. المفروض سكتوا، سماهم الله عصاة وسماهم معتدين لأنهم اعتدوا على حق الله سبحانه وتعالى وسكتوا، فهذا اعتدى وأكل وهذا سكت وكأنه راضي بذلك، إذن هو ملعون مع من أكل. لهذا هلك سبحانه وتعالى أهلك من أكل الحوت أو استاده يوم الجمعة وأكله بعد ذلك، فلعنه الله سبحانه وتعالى وجعله كذا وخنازير الساكت والآكل. ما نجى الله سبحانه وتعالى إلا النهي فقط، من نهى عن السوء نجاه الله، ومن سكت عن السوء جعله الله مع القيادة والخنازير مع من أكل. إذن الساكت عن المنكر كالراضي به وإن لم يعمل، وإن كان لا يستطيع أن ينكر المنكر يفارقه أي يسمعه، لأنه يعني إذا جلس معهم دخل بالمنكر. على هذا يجمع الإنسان يعتزل كما قال بلان عليه الصلاة والسلام إن أبى قومه أن يعتدوا به وأن يسلموا لله وحده لا شريك له. فقال عليه الصلاة والسلام واعتزلكم وادعوني وادعوا ربي إلى آخر فاعتزلهم الله تعالى نصره بعد ذلك وأيده وهدى به أمه بعد ذلك. على كل حال لهذا قال فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر عليها فعلا ولم ينكر عليه فقد آوى. وهذا كما قلنا سابقا على أن كثير من المحدثين اللعن هنا عام في كل بلاد. العدد حدثا في أي بلد وآواه هذا الإنسان ونصره على ذلك أو سكت عنه فهو داخل معه. لكن هنا في المدينة أشد وأشد. والعليه الصلاة والسلام عندما وصف حدودها العائلة ثور ثم قال من حدثا فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقول الله منه شرفا ولا عدلا. هنا أشد وأشد. إذا لعنه الله والملائكة والناس أجمعين. هناك لعنه الله فقط لأنه أحدث أو آوى محدث. أما هنا لعنه والملائكة والناس أجمعين. وزيادة على هذا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا لا فرضا ولا نفلا. على هذا في الحقيقة في المدينة أشد وأشد من غيرها. علينا أن نحافظ على هذه المدينة ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وحماها من أشياء كثيرة. علينا أن لا نتبع بالعزل فيها ولا نأوي بدعة مبتدعة أيضا. ولكن الحالة سيئة ولا حافظ إلا بالله. هذه المحدثات حاصلة في البلد والمحدثون أكثر وأكثر ونحن نعاويهم ونؤجرهم ونجلس لهم ونمكن معهم ونمكن نطلب المزمن معهم. هذه كلها بلايا الدنيا. هذه نعز الله من ذلك. نطمع في هذه الدنيا الدنيا بالإيجاب الصحيح الذي ليس له قيمة عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا كثير من الناس يآوون المحدثين بالجواد الطيب. وأكثر محدث كما تعرفون ما يسب الصحابة أو يسب أبو عمر رضي الله عنهم جميعا يستحب ذلك وهو يآوي عنده ويسمع أن اللعن حاصل والسب والشد ومع ذلك يآويه ويضحك معه ويجلسه ويسلم عليه ويمكن ويمكن إلى آخرين. هذا حاصل في المدينة ولا حرق في المدينة. فإن لله ما هناك أي ممكن يمكن لا هناك أحد يمكن أبدا إلا التسليم. لماذا؟ لأن فلوسهم كبيرة. يعني كأننا نبيع ديننا بدنيانا لأن هذا السب حرام ومن رضي الحرام كما تقدم فهو داخل الحرام. هذا حديث شديد الحقيقة في المدينة جدا. قال الشيخ رحمه الله الظاهر أنه على الروايات الأولى يعم المعنيين يعني المحدث والمحدث. لأن المحدث أعم من أن يكون بجناية أو ببدعة في الدين. بل المحدث بالبدعة في الدين أشر من المحدث بالجناية. ولا شك ما قلنا لأن هذا نسب إلى الدين ما ليس منه وجعله دينا هو ليس دينا. والله سبحانه وتعالى لا يقبل إذا ما كان مشروعا. وهذا جعله شرعا وزعم أنه قرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا قد يكون كهل بالله سبحانه وتعالى وليس بشرك وليس ببدعة. لأن من ابتدع شيئا في الدين وزعم أنه قرب إلى الله هذا لا شك أن يكون بالله سبحانه وتعالى. حتى من ترك سنة عمدا وجعلها أقل مما يفعل هو هذا كما قال العلماء أيضا كافر بالله سبحانه وتعالى. لأنه جعل نفسه أعظم من النبي عليه الصلاة والسلام أو من ما جاء به عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام يفعل أشياء زائدة على الفرائض ويرغب فيها. فما قال إن عمله أفضل من هذا هذا يكفر. هو مبتدع ومستدرك على النبي عليه الصلاة والسلام وآتي بجاء بشيء لم يشرعه الله سبحانه وتعالى وزعم أنه دين. وهذا لا شك أنه أشد وأشد. قال ولهذا فإيواؤه أعظم إثما. ولهذا عبد ابن الخيم رحمه الله في كتاب الكبائر وقال هذه الكبيرة تختلف مراتب وهذا اختلاف مراتب الحدث بنفسه. فكل ما كان الحدث بنفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. ولا شك أن كل ما عظم في القلب من المنكرات كان أعظم وأعظم عند الله سبحانه وتعالى. لأنه سيف على الشوي عظمه. لهذا تقدمنا في المصطلح على أن المبتدع لا تقبل روايته لأنه مبتدع في الدين، فكيف تقبل روايته؟ فقال بعضهم إذا كان مبتدعا بنفسه بينه وبين ربه هذا لا بأس، أما إذا كان مبتدع يدعو للبدع هذا كذاب أشرك زائد في دين الله ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، فلا تقبل روايته ولا تقبل شهادته ولا يقبل كلامه، لأنه ما لم يكذب على الله وزاد في دين الله ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. إذا ما بعد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو يكذب على الناس، فهذا بالحقيقة أشد وأشد. قوله ولعن الله من غير ما الأرض، هذا هو الكلمة الرابعة اللي قالها علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه. هذا المصنف هي الملاسيم يتفرق بينك وبين جارك، يعني الحدود، هذا له حد، إما الحجر إما التراب إما الحشب وإما وإما، وهذا يزعزع ويأخره قليلا ولو كان حتى مثقال ذرة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قطع الشبر من الأرض ظلما طبقه الله من سبع أراضين، إذا كان هذا شبر من الأرض إلى السبع الأراضين كم سيحمل وكم سيكون حمله بسبع أراضين. لهذا جعل عليه الصلاة والسلام جزاءه أولا اللعن في الدنيا وفي الآخر يكون عذابه أشد وأشد، يطلقه الله سبحانه وتعالى من سبع أراضي حرق حتى يغرق شيئا فشيئا، ويكمل السبع وهو في عذاب الله سبحانه وتعالى. وإذا كان أرض موات ليس لأحد، نعم أرض موات ليس لأحد، إذا كان موات ليس بكل أحد مع مال مانع تحييها، لكن مثل الناس هذا جارك وهذا زحزحه من يمين ومن يسار حتى يأخذ أرضه هكذا إلى أو كذلك من نسكر قلنا يشتري أرضا مجهولة من إنسان مجهول لا أدري عنه فيقدم على هذا الكبار السيام الكبار صحيح للدرع، وهذا إذا حرم لا يجوز. الشاب الكبير إذا كان يعرف الحدود وأعطى الناس شبرا أو شبرين أو أقل أو أكثر فهو الظالم أولا، لأنه قد غير ما فهو ملعون أولا، والذي رضي به ملعون مثله، والذي شهد كذلك أيضا. وكلهم على هذا في الهوى سلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، قال هم كلهم سواء، أي الشاهد والآكل والمؤكل والكاتب، الآكل واحد لكن المؤكل له أكله حرام، والشاهد كذلك شهد عليه حرام، والكاتب كتب حرام، إذا قال كلهم سواء في اللعنة ولا ينقص من بعضهم. قال قد يكون الشاهد أشد، إن شاهد زورا وأعطى الناس حقوق الناس وأكل حرامه، يعني إذن هو السبب يكون أفضل، حمل الزرين نزل الشهادة ولا الشهادة ولا أكل الناس حرامه. بعد هذا جعله الله سبحانه وتعالى أشد عذاب عنده سبحانه وتعالى. قال وقال النبي رحمه الله منار الأرض بفتح الميم علامات حدودها، ولا شغل حدودها كما قلنا إما الحجر إما الخشب إما التراب إما الشجر يلعها أو إلى آخره، الحكم واحد والمعنى واحد، قيل وتغيرها أن يقدمها أو يؤخرها، فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من ظلم شيئا من الأرض طلقه الله في يوم القيامة بسبع أراضين، رواه البخاري ومسلم. ولا شك أن هذه الأشياء مثقال ذرة الإنسان يخشى منها، مثقال ذرة شرا يراه أمامه، فكيف إذا كان شبرا وكم يا مثقال أو مثاقيل أو إلى آخره. هذا الحقيقة الإنسان يتساهل بهذا الشيء ولا يفكر أنه سيلقى الله سبحانه وتعالى وأن الله سيحاسبه على مثقال ذرة من خير أو شر. والحديث دليل على جواز لعن أنواع الفساق كقوله تعالى لعن الله يعني عليه الصلاة والسلام لعن الله أخذ الربا وموكله وكاتبه وشاهده ونحو ذلك. فأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان، يعني هل يجوز أو لا يجوز، بعضهم أجازها وبعضهم قال لا يجوز وهو الصحيح، المعين لا يجوز عن إنسان معينه. قال ذكره مشايخ الإسلام رحمه الله، أحدهما أنه جاز اختاره جندوزي وغيره، والثاني لا يجوز، اختاره أبو بكر بن العزيز وشيخ الإسلام، قال المعروف عن أحمد كرات لعن معين الحجاج وأمثاله. وأن يكون كما قال الله تعالى على لعنة الله الظالمين. وكل ظالم سيدخل تحت اللعنة، مع أن الإنسان معين بعينه لا شيء. والملعون على كل حال المظلوم من رحمة الله. وقد كان من زمان النبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة كانوا مسافرين فلعن الناقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام جزاه بأن ينزل من فوقها ويأخذ حمله ويتركها. لماذا؟ قال ملعونة، وإن لن صاحب ملعون أو لا يصحبنا ملعون، فجزاه أن يتركها في سبيل. وأخذ جزاه في الدنيا قبل الآخرة. على كل حال فلا شيء عن إنسان معين بعينه، لا حيوان ولا إنسان بني آدم ولا أي شيء، إنما عليه أن يقول إذا كان يغضب على الشيء أعوذ بالله منه أو الله كان شره، أما يلعنون إيه. وعلى كل حال فاللعن حرام. نعم إبليس هو ملعون، لعنه الله ولعنه لا يفيد شيء، هو موصوف أنه ملعون، إذا لعنته أو ملعنته ما يفيد شيء، لكن قل أعوذ بالله منه هذا الحين يخشى ويهرب، أما لعنه هو ملعون. تقول اليهودي يهودي هو يهودي، والنصراني نصراني هو نصراني، والفاسق فاسق هو فاسق، ما يفيد شيء. لكن لما تجيب كلمة يخاف منها يهرب منها. قال علماء من استعاذ بالله من الشيطان كالنار تلسعه فيهرب منها، هذا يلتقي إلى غيره. وأما إنسان يلتقي إلى غير الله سبحانه وتعالى هذا هو الخطأ. لكن لما تقول أعوذ بالله هيا أستعيذ بالله وألجأ إلى ظنك فقط علي نجيته ويطرده. الاستعاذة من الشيطان هي الذي يقصد، حتى لو قلت بسم الله تزيد يكبر من تلك أنك أنك يدخلت الله، إذن هو سيهيك عن ذكر الله سبحانه وتعالى. إذا قلت بسم الله ما يضر شيء، لأنه يقرأ، وكما تعلمون علم أبا هريرة آية الكرسي وقال إنك إذا قرأتها ليلا أو نهارا ليل يقول يصيبك شيء أو لا يضرك شيء حتى تصدق بإذن الله، ويعرف الأشياء كلها. لكن تأتي بكلمات تزعجه وهو يستعاد أعوذ بالله من شرور. لهذا قال الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام وهو حكم عام لأمته، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ به. وهكذا الذين اتقوا إذا مسهم طائر الشيطان تذكر فإذا هم منكم، وتذكر معناه يذكر الله ويستعذ بك منه فهو يهرب. هذا فقط، لكن ما يضر هذا قال عنه بالله استعد بالله منه ولعنه وكبر عنه سعيد بالله. هذا أشد عليه. هذا وعن طلب الشهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوز أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهم قرب، قال ما عندي شيء، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا الآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. الله. وهذا الحديث يعني إنسان يتعجب على هؤلاء ذبائح من إبل من بقر من غنم إلى الأموات أو إلى الشيطان أو إلى الجن أو إلى الشجر أو إلى الحجر أو إلى إلى إلى ما يفكر هذا الحديث ذباب كان سببا لدخول الإنسان جهنم أو سببا لدخول الإنسان الجنة وهو ذباب لا قيمة له، ولكنه نفس عند الله سبحانه وتعالى. هذا عظمهم وقرب شيئا يسيرا. لهذا قال أبو حنيفة رحمه الله من قرب بيضة بعيد من عيد الجاهلية فهو كافر. بيضة مساعدة بعيد من عادة الجاهلين أو الجاهلية كانوا عندهم أعياد كما هو الآن حاصل، عيد الردمية وعيد الشعبانية وعيد المعراج وعيد الميلاد وعيد وعيد وعيد، نحن معنا غير عيد فقط وعيد الأضحى وعيد الفطر. لهذا كان الناس لهم أعياد، فلما قدم عيسى المدينة هنا فقال لقد أدركم بعيدين فقط عيد الأضحى وعيد الأضحى، الأعياد كلها منكرة. هل الأعياد يحصل احتفال يحصل ثم الاحتفال هذا يحصل الذبائح ويحصل الخرافات ويحصل به الشركيات والبدع وإلى آخره؟ إذا من ساعدهم بشيء مساعدتهم ما حضر هذا، قال واحد رحمه الله تعالى لأنه أهدى شيئا قدموه لغير الله، بيضة، هذا الذباب قدمه لصنم تعظيما له، فمن عظم شيئا دون الله سبحانه وتعالى يكون بهذه الطريقة نعجب الله من أهل النار. هذا تقدمنا قول الله رحمه الله في قول عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله، فلا ذبح لغير الله سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو مسلما، فأولا ذبيحته لا تحل، الإنسان يأكلها، وإن كان لنبي كعيسى وموسى وصنم وما أشبه ذلك أو لملك أو لدين إنسان فأكلها حرام أولا، لقوله سبحانه وتعالى حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فهو حرام في القرآن. ثانيا قد إن ذبحه مسلم تعظيما للمذبوح له قال هو مرتد، مرتد، وهذا الحديث لما تعلمون يؤيد على أن هذا ذباب قدمه تعظيما لغير الله فكفر بالله ودخل النار. إذا كيف كما قلنا يقدم جملا أو إبلا يعني أو مئة شاة، بعض الناس يذبحون في المولد مئة شاة، لمن يذبحونها؟ تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، أليس هو غير الله؟ غير الله، وقد قال عسلام لعن الله من ذبح لغير الله، فكل نبي وكل رسول وكل ملك وكل جنس جن أو إنسي أو شكل أو حي هو غير الله سبحانه وتعالى، فمن ذبح على ذلك فهو ملعون مطرود من رحمة الله. وهذا يقول ما قدم ذبابا تعظيما لغير الله سبحانه وتعالى دخل النار جزاء له، لأنه عظم غير الله سبحانه وتعالى، ومن عظم غير الله فحكمه أنه كافر. نعم خير نعم عندما يعظم غير الله ترك الله وراء ظهري، وقال غير الله هو أعظم من هذا، كما يقول كذب الناس أن الأولياء أقرب من الله وأعظم من الله وأنفع من الله وأضر من الله، يخشى أن يحلف بولي ولا يخشى أن يحلف بالله مئة مئة، ما هذا إلا أنه يخاف من غير الله أشد من الله، إذا هذا هو التعظيم. واحد سبحان الله إذا استحل وعظم وقال هذا جائز كما يقول كثير من المؤلفين هم إخواننا وأصدقاؤنا وأحباؤنا، ماذا تقول بعد هذا؟ ويقول أن أدينا هذا كلها صحيحة، الإسرائيلي والمسيحي والإسلامي كلها واحد، من يكون هذا؟ هذا كافر كل واحد، إن كان درهما أو درهمين أو ريال أو ريالين أو أي شيء، هذا نقدمه لغير الله سبحانه وتعالى وعظم غير الله. تعرف أن الصحابة كما تقدمنا لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم سدرة يعلقون أسلحتهم وأمتعتهم اعتقدوا فيها أنها تحفظ لهم هذا المتاع، لا تمسحوا ولا تبركوا ولا خضعوا ولا سلموا عليها ولا إلى آخره. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ الله أكبر، قلتم ولنفسي بيده كما قال من إسرائيل لموسى اجعلنا إلهًا كما لهم آلهة، سماها إله مع أنه تعليق متاع، لا تمسح ولا تقبيل ولا خضوع ولا سجود عليها ولا إلى آخره، إنما يعلق متاعه حتى يأتي من سفره لاعتقادهم أنهم يعتقدون أن سجود تحميه هذا المتاع. هذا هو الذي قال عليه الصلاة والسلام قلتم كما خلق من شيء لموسى اجعلنا إلى أنت ولهم آلهة. وهكذا كما تعرفون السيرة على هذا الذي عمر رضي الله عنه عندما رأى الناس ذاهبين إلى سجدة الرضوان يصلون تحتها، لمن يصلون؟ لله وحده لا شريك له، لكن لماذا هناك؟ ما المدعي لها؟ الله ذكره بالقطع، قال إذن فلها فضيلة عند الله. إذن ماذا فعل عمر؟ قال قطعنا آخرها، قال بكرة يعبدونها عبادتك. التعلق القلب بغير الله كفر بالله سبحانه وتعالى. لهذا كما تعلمون عندما صلى عليه السلام الحديبية ساد الصبح على إثر مطر، ولما سلم قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله أشهد على مني. فقال عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال من قال متعرفا بالله ورحمته ليس مؤمن بي كافر بالكوكب أي بالنجم، إن النجوم كما تعلمون بعض النجوم هي أمطار كليسان أو أيال أو أذاد أو حجيران أو تموت أو حجيران كما يقولون ناشف ما فيه مطر، لكن تموت المطر كبير وليسان كذلك. يعني عادة من قال أنه هذا لولا هذا النجم ما جاء المطر فهو كافر بالله سبحانه وتعالى، مع أن العادة يأتي مطر، لكن هل النجم هو سبب المطر؟ لا. فالله تعالى قال لأن يأتي المطر ولو بإيه؟ بالشتاء كما هو الآن معروف أيام الشتاء هي أمطار بكثرة ما لها وقت، لكن جاء بالشتاء أو بعض أحيان الشمس ناصع والمطر يشرق، لا رعد لا سحاب لا برق ولا أي شيء، قدرة إلهية. إذا من نسب المطر إلى السحاب أو مطر إلى كذا إلى كذا هذا كافر بالله سبحانه وتعالى، لكن إذا عظم غير الله. لهذا كما أيضا سيأتينا أن رجلا نذر لله أن إذا رزقه الله ولدا أن يذبح 100 شاة ووليده بقوانه، رزقه الله الولد أراد أن يستفي النبي عليه الصلاة والسلام هل يوفي أو لا يوفي؟ قال ما هذه بوانة؟ قال أرضا محل كذا وكذا. قال هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد عيد الجاهلية؟ قال لا. قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء بنذرك معصية، معنى لو كان فيها وثن يعبد أقول له لا، مع أنه نذر لله وأراد أن يذبح هناك كما هناك تلك في المدينة هناك لا بد يذبحون عند سيدنا حمزة يوم الأربعاء دائما أبدا لا بد يذبح هناك يذبحون ويأكلون ويقيلون اعتقادا فيهم أنهم يتقربون إلى الله سيدنا حمزة. هكذا إذن المولد نفس الشيء أراد أن يذبح لله كما يقول، لكن ما الداعي يذبح اليوم تعظيما للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا ما تصدق أمس؟ ها أول أمس يوم السبت يوم الأحد يوم إيه؟ يوم الثلاثاء إلى يوم الاثنين ميلاد الرسول عليه الصلاة. طيب الاثنين كل اثنين في ميلاد، لماذا ما يعظم الله في ربيع الأول فقط؟ هذا هو التعظيم، هو تعظيم غير الله سبحانه وتعالى. إذا قصد التعظيم ليوم أو لأيام أو لسنة أو لشهر من هذا القبيل. ومن عظم شيئا غير الله سبحانه وتعالى إما أن يكون شركا بالله أو يكون كفر. هذا الرجل قدم ذباب لصنم تعظيما له لأنه يعني أرى إلا أن يقدر قدره لذبابه كبر بالله سبحانه ودخل من القناة. رب النبي عليه الصلاة والسلام اتباعه لا معصيته، أن يقول عليه الصلاة والسلام كل أمة يدخل الجنة إذا من أبى. قالوا من يا أبا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. العصيان دخول النار، أن يعصى الله محبته ليس نعبده. لما قال الصحابي ما شاء الله وشيته قال الله أكبر أجعلتني إليه ندا، قل ما شاء الله وحده ماذا يكون الذبائح؟ والملعون من ذبحنا غيره أليس هو غير الله؟ هو غير الله، وقد لعنه هو عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح غيره. إذن من جزاء الذابح للنبي عليه الصلاة والسلام أو لمولده أو لحضرته أو إلى آخره فهو ملعون. هم صحيح، لكن لماذا ذبح اليوم هذا؟ لماذا ذبح أمس؟ لماذا ما ذبح بيتي والصدق للناس؟ ولماذا ولماذا جاء من بلاد بعيدة يذبح المدينة هنا؟ لماذا؟ مع أن رجل هذا ذبح بوانا. فقال لا، إذا كان في وثن يعبد أو يعظم أو عيد عيد الجاهلية لا يصح، إن معصية. إذا من جاء من بلاد بعيدة يذبح عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو في المدينة حرام ما يجوز هذا، يذبح في بلاد الصدق فالله تعالى يقول الصدقة في أي مكان إن كان، لا يخص بلاد عن بلاد. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة لا تخص يوم الجمعة في غير صيام الأيام ولا بقيام بين الليالي، وهي جمعة فضيلة. لماذا نخصها بشيء؟ لا بصدقة ولا بقراءة القرآن ولا بشيء إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام لا تخصوها في صيام الأيام ولا بقيام بين الليالي، وصلوا عليه فقط، إنما صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. هذا المشروع. إذن لو خصصنا حاجة في يوم الجمعة كثير من الناس يوم الجمعة يصلي الصلاة وقال الجمعة ما يصلي علشان إيه؟ قال يوم الجمعة والباقي منه، كان من أسبوع إلى أسبوع يصلي، وهكذا رمضان من رمضان إلى رمضان يصلي وغير رمضان لا يصلي. هذا التخصيص لا يجي، هذا التخصيص إذا على الإنسان يكون عابدا لله دائما أبدا محبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام دائما على الرسول، ليس يوم الاثنين فقط، لا، إذا كنت تحبه اتبعوا قوله سبحانه وتعالى إن كنتم تقوى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم زيادة جزاء لما أحببتم الله تعالى أحببتم النبي صلى الله عليه وسلم وأطعتموه. اتبعوه، قال اتبعوني، ما قال العصيان. العصيان إبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن شريعته وعن وعيده. إذن هذا الحديث يبين على أن الذبح غير الله كفر بالله سبحانه وتعالى، يعني تعظيم لغير الله، ومن عظم غير الله يكفر بالله سبحانه وتعالى، كما تقدم قال أن رحمه الله إن المسلم إذا ذبح لغير تعظيما له فهو مرتد، وإن صلى وصل. وهكذا قال نص عليه الشافعي رحمه الله وجميع أصحابه من الشافعية وغيره، حتى ذكر سابقا على أن علماء خراسان من الشافعية أحكموا وأفتوا بأن من قدم من سلطان أو أمير وذبح له تعظيما له لا تحل هذه الذبيحة لأنها أهلت لغير الله، لكن لو ذبح لضيفه بيته أكل ما مانع، الإكرام جائز، لكن تعظيما له هذا لا يجوز. وعلى كل هذا الحديث ظاهر الدلالة، ولو كان شيئا يسيرا مثقال ذرة من خير أو شر، إن قدم الإنسان خيرا لغير الله فهو شرك بالله سبحانه وتعالى، وإن كان شرا أشد وأشد. اشتغل واحد يذبح لوالدته توفت في يوم معين في السنة، هذا إذا لا يجوز، يعني يقربون بأقارب، وهذا هذه كلها ارتداب اليهود والنصارى. إن تصدق أي يوم لله تعالى واطلب من الله أن يعفو عن والدته وأن يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنة، ليس خاصا في الميلاد وليس خاصا في الموت وليس خاصا في الشهر أبدا. لا تأكل من هنا لغير الله كما يقول العلماء، لا تجوز، لأن يعني أولا بدعة، أقل شيء بدعة، والمبتدع محدث، والمحدث ملعون، فمن دخل معه يصيبه لعنة مع اللعنة. يعني في الحديث لعن الله من حدثها، لا، من أحدث أو محدثة. الذبح الإكرام جائز، وقال عليه الصلاة والسلام من كان من بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، لكن تذبح أمامه تعظيما له، كما يعتذب الناس يذبحون مثلا أمام الضيف مثلا، أو يذبحون أمام العروس، أو يذبحون أمام الميت، أو يذبحون أمام، هذا كله حرام. ليه الذبح لله جائز، لكن لماذا تذبح أمام الميت؟ لماذا تذبح أمام العروس؟ هذا يمكن هذا يصير على الجهل، يذبح أي مكان لله سبحانه وتعالى، يأكل يعني يكرم ضيفه، يكرم الناس القادمين بالزواج، يعني مثلا صدقة لله سبحانه وتعالى ما في مانع، لكن أمام الميت أو يوم الميت يوم الثالث يوم السابع لماذا يخصص؟ يذبح لله في أي يوم شئت. لما العلماء ينكرون الاجتماع في بيت الميت والآخر عندهم الأيام الموت كلها عزاء لا يجتمع، إنما يجتمع مثلا إذا كانوا ضيوفا عندها القرية، وأهل القرية يطبخون الطعام ويمدونهم يقدمونه لأهل الميت حتى يذهب من يقربهم الحزن، هذا يصدق المشاور، لا يخص يوما من أيام أبدا مطلقا من أي يوم يصدق. كل هذا لغير الله، كل لغير كل واحد، كل واحد قلنا لا يوم الدفع ولا الثالث ولا الخامس ولا السابع. العقيقة الدفع الطفل، لا هذا جائز، لا العقيقة والأضحية ولا قدوم ضيف كما يتكلم نجحت تكلم على إخوانك هذا جائز، تذبح تبيع جائز، تذبح لبيتك جائز، وهكذا الأضحية كما تعرف، وهكذا النذر هذا إنسان نذر لله يذبح لأي يمشي، لكن لا يخصص يوم من الأيام ولا شهر من الشهور ولا ليلة. كما قلنا كثير من الناس لا يصدق إلا يوم الجمعة فقط، ولا الجمعة لا يصدق. لماذا يا أخي؟ يعني استثمرت السبت؟ لا، السبت والأحد والأيام كلها واحد، وإن كان الجمعة لها فضيلة لا تخصها بشيء. هذا العلماء يقولون لا تخصها لا بقراءة القرآن ولا بحديث ولا بصلاة ولا بصيام ولا إلا صالحة بالعبادة فقط، واضح. خصها بأشياء، مثلا إنسان يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثياب ويأتي مبكرا له فرع عند الله سبحانه وتعالى، يصلي ما استطاع ثم يجلس يذكر الله وينصت حتى يخطب الخطيب خطبته، وحتى يصلي يغفر الله له بين الجمعة والجمعة وزيادة الأيام من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا صحيح. أما تخصها بصدقة أو بقراءة القرآن خاصة، خصوصا كما يقولون سورة الكهف، أي والباقي أليس هذا كلام الله؟ الحديث حق الكهف ضعيف لا يصح، وإن كان بعضهم حسن. نعم طرق طرق ولو أن طرق كثير، لأنه أساس يؤسس. الحديث الضعيف إذا كان مؤيدا بالأصل، أما إذا كان يؤسس حكما شرعيا لا يعمل كذا، ما هو هناك أصل على أن يوم الجمعة لها خاصة قراءة القرآن خصصنا الكهف مثلا، لأن القرآن كله كلام الله، يقرأ من أول الفاتحة إلى الناس، ما هناك أي معنى من عقلك هدو كل حرب أي حسن. المقصود هذا الحديث كما ذكر هنا على أنه تقرب لغير الله بشيء يسير هو الذباب، وإذا كان الذباب تعظيم لغير الله كفر بالله أو يسبب الإنسان دخول جهنم، فكيف الذبائح العظيمة؟ وهكذا كما قلنا المئات السياه، وهكذا البقر، وهكذا الإبل، وكم وكم في البحر غير الله سبحانه وتعالى. وقالوا دخل الجنة رجلا في ذباب، أي من أي ذباب؟ وقوله قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ سألوا عن هذا الأمر العجيب، لأنهم قد علموا أن الجنة لا يدخلها أحد إلا بالأعمال الصالحة، كما قال تعالى يدخل الجنة بما كنتم تعملون، إلا بما كنتم تقولون. كثير من الناس يقول خلاص من قبل الله دخل الجنة، ما يحتاج لو صلى وصلى ولا صلى يكفيه يقول لا إله إلا الله، وإذا كان كذلك إذا ما يحتاج إلى عمل. والآية يقول إيه؟ بما كنتم تعملون، لا يمكن أن تقولون لا إله إلا الله أو تؤمنون بقلوبكم كما يقول المرجئة، يكفي الإيمان في القلب ولا يحتاج إلى صلاة ولا إلى صيام، لا صلى وصام ولا فعل أي شيء في الجنة على طول، وإن عذبه الله فهو ظالم له، تحكم على الله سبحانه وتعالى. وهكذا على كل حال، فالآيات القرآن بكثرة تدل على أن العمل هو سبب دخول الجنة، لأن الإنسان إذا عمل أعمالا صالحة الله تعالى يحب أن يقدم له عملا صالح، وإذا قدم له عمل صالح يرضى عن هذا العامل، إذا رضي عنه قربه، وإذا قربه أكرمه، وكرامة الله الجنة. ولا شك أن الأعمال كلها سبب لرضا الله سبحانه وتعالى، وأن النار لا يدخلها أحد إلا بالأعمال السيئة، فكأنهم تقالوا ذلك وتعجبوا واحتقروه، هو ذباب ما بيش. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير هذا الأمر الحقير عندهم عظيما، يستحق هذا عليه الجنة ويستحق الآخر عليه النار، ولعل هذين الرجلين من بني إسرائيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن بني إسرائيل كثيرا عمن كان قبلهم، على كل حال سواء كان بني إسرائيل أو من قبلهم، لأن بني إسرائيل قد من بعد يعقوب عليه الصلاة والسلام سمي بني إسرائيل ما قبل يعقوب، يهود أو مسلم، إما مسلم أو كافر، سواء كان إسرائيلي أو غير إسرائيلي. إلا أن الآن المشهور عندنا هم اليهود والنصارى، واليهود والنصارى هم بنو إسرائيل الأصل، يعني ليس هؤلاء الأصل، فكانوا على هذا إما متبعين وإما مبتدعين. فمن آمن بموسى فكان مؤمنا، ومن كفر بموسى فكان كافرا. وأخذ جاء عيسى عليه الصلاة والسلام ودعاهم، هم بنو إسرائيل، من آمن به وصدق فكان من أنصاره، ومن كفر به فكان إذا يهود أو نصراني أو كافر. قوله وقال مر رجلان على قوم لهم صنم، الصنم كان منحوتا على صورة رجل أو إنسان من نبي أو ملك أو صالح، كما كانت قريش عندها أصنام كثيرة في مكة المكرمة، وكان في الكعبة كما تعلمون في التاريخ 360 صنم معلق داخل الكعبة. وأما البيوت والشوارع كل قبيلة لها أصنام تتبرح بها وتعتقد فيها. فلما دخل عليه الصلاة والسلام الكعبة وجد صورا ليوسف وإبراهيم وإسماعيل وعيسى وفلان وفلان، إذا ما كانت المشركون كانوا يعبدون أحجار، كما يقول أكثر من فسقت من علماء هذه الأمة أنهم كانوا يعبدون أحجارا، وأن هذه كلها في الأصنام في الأصنام. طيب الأصنام ما هي؟ قالوا أحجار. ما هي أخوة؟ الأصنام كانت صور لأنبياء ولرسل ولملائكة ولصالحين. هاشم كان يهشم لهم التريد، بنوا عليه أحجار عش تمسحوا ويتبركوا به، وبخروا وسرجوا كما هو الآن حاصل في البلدان المسلمة، يسرجون القبور ويبخرون ويشترون الستور. وقد لعن الرسول عليه الصلاة والسلام دوات القبور ومدن عليها المساجد والسرج والمرخى على الستور، لقد الستور مرخاة فوق القبور بكل بلاد الإسلام تعظيم لصاحب القبر. إذا كان الذباب هذا يكبر صاحبه ويدخل جهنم، فكيف الستنة تأتي كما تعلمون هؤلاء البورة اللي هم إسماعيلية مسلمين من آل البيت؟ قبل سنتين صنعوا تابوت سيد الحسين تكلف بستة آلاف مليون ربي، لمن هذا؟ لغير الله. إذا كان ذباب يدخل جهنم بسببه، فكيف هذا 6000 مليون أو 60 مليون أو كذا أو كذا؟ يعني قفص يجعل فوق قبر الحسين، مع أن الحسين ليس موجودا في مصر، هو قتل في العراق ودفن هنا في العراق، ورأسه ليس في مصر ولا في سوريا ولا في العراق ولا في إيران، هو رأس واحد. أهل مصر يقول رأس الحسين عندهم، وأهل الشام يقول رأس الحسين عندهم، وأهل العراق يقول رأس الحسين عندهم، وهكذا الإيرانيون رأس العراق. إذا كم رؤوس عندك؟ الشيطان هكذا يلبس على الإنسان. قفص يرسل من هناك مع 400 مسلم باخرة تأتي من الهند إكراما لرأس الحسين، وفي السنة الثانية تابوت آخر لمن؟ السيدة زينب بنت إيه؟ الحسين كما يقول أو بنت يتعلم الحسين، وكله كذب. لا ستنا زينب ولا سيدنا الحسين إلا سيدهم الشيطان يدعوهم لعذاب السعير، ولكن من ينصح؟ فالحكومة تقبل والعلماء يفرحون وينبسطون ويطبلون ويزمنون وراهم وحفلة عظيمة من العلماء ليس من الجهلة. إذا الجاهل إذا كان عالم سيطبل ويزمر تبع الخرافات والكفريات، والجاهل ماذا يفعل؟ هذا ضلال بالحقيقة، ضلال. وسكوت العلماء على هذا ظلام فقط، وهو الذي يسبب للناس الجهل العظيم وعبادة لله سبحانه وتعالى هم العلماء، مع أن محبة العلماء هي التي أدت الناس إلى الكفر بالله، كقوم نوح أحبوا العلماء وعندما دفنوهم صاروا يعظمونهم ويذكرونهم، ثم عبدوهم دين ود وسباع ويغوث ويعوق ونسر، هو السبب. والصور هي أول فتنة للإنسان، كما أن الأصنام صور لأنبياء فتنة، كما قلنا في قريش هكذا كانوا يصوروا الأنبياء ويصوروا الرسل والملائكة على حسب رأيهم، ويصورون الصالحين ما عبدوهم لله سبحانه وتعالى. إذن ليس المراد أن تعظيم الإنسان أن يعظمه مع الله. إذا كانت تعلم أن هذا صالح وكان صالحا صحيحا يتبعه واعمل أعماله حتى تكون صالحا. لذلك كما قلت في الآية قل إن كنتم تحبون الله صحيح المحبة اتبعوني كل ما يعمل عليه الصلاة والسلام من صلاة أو صيام أو إلى آخره اتبعوا أوامره ونواهيه قولا وفعلا وعملا وهذا لله. إذا ليس محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو أن نعبده من دون الله، المحبة اتباعه لكن الغلو كما قلت وتعظيمه كما يقول الشاذلي أنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه يعظمه وأنه مدحه. ليس مدحته قال بمديحة قد تكون كذبا قد تكون كفرا، قال لا مديحة محبة للمكان هذا. قلنا هات مديحته، قال يا رسول الله أوثن ومدد يا رسول الله أنت المعتمد. هذه محبة، هذا هو الكفر، ليس بدع خرافات. وهكذا في المولد كما تعرفون عندما يقرون المولد يهدون رؤوسهم اليمين والشمال ويطيحهم الأرض سقوطا كالمغمى عليه، يا بشير يا نذير يا سراج يا منيب يا غياث المستغيثين يا غياثي يا ملادي يا عمدتي يا رجائي يا ستة العيوب يا أغفر الذنوب أغفر الذنب يا رسول الله. إذا ما لك إلا شعر، ما لك شيء إلا هذا هو محبة، هذا هو الكفر بعينه. ليس محبة، المحبة هو اتباعه بما أمر وينتهي عما نهى عنه أذن وزجر، وأن نعبد الله إلا ما شرعه هو عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما قلنا في الحديث السابق من أبى فهو في النار، كل أمة تدخل الجنة إلا من أبى. من يأبى؟ قال من أطاعي دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالعاصي والذي خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن يعصي الله ورسوله. وكم وكم يا آيات القرآن، لكن ما هناك إلا الزعم والكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وأنها محبة للرسول. النصارى هكذا يتبعوا بدعا وقصدين رواه الله سبحانه وتعالى كما حكى الله عنهم في سورة الأحقاف في سورة وراء بيتهم كدعوة ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حقا لعياتها. هم قصدهم رضوان الله سبحانه وتعالى، لكن كل إنسان يقصد رضوان الله أو رضوان الإحسان بالمعاصي لا، بالطاعة يرضى الله سبحانه وتعالى بما يرضى هو لما يسخط على الإنسان. لهذا قال عليه الصلاة والسلام من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الله فمن أرضى الناس سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وإن أحبهم الناس الآن بكرة سيلعنونهم لعنا كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قومه عندما عبدوا غير الله سبحانه وتعالى، قال إنما تعبدون لله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض وماواكم النار. إذن المجاملة والمدانة في الدنيا يمكن، يا سيدي يا سيدي يا شيخ يا شيخ، ويخضع ويدل ويتبعه في الخرافات والبدع والمواد وما أشبه ذلك، يوم القيامة سيكون اللعن، هذا يلعن هذا وهذا يلعن هذا وهذا ينكر وهذا ما كنت يا كانوا يعبدون. تبرأنا إليك يا رب. فالجاء ملاك أبوسا بل كان يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون. وهكذا الصالحون، وهكذا يتبرك الإنسان من عابده يوم القيامة كما قال سبحانه وتعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من يتبعوا رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وهكذا كم يا آيات ربنا هؤلاء الذين أغوينا، أن هناك جدال بين الجاهل وبين العالم، جدال أمام الله سبحانه وتعالى. نحن ما نعرف يا ربنا جهل، لكن هذا سيد من رسول الله يقول له سيد، قال أن هذه الأشياء كلها صحيحة والمواد محبة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى بعد ما صدقنا. ماذا يقولون؟ ربنا هؤلاء أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرينا إليك، ما كانوا يعبدون ما كانوا إيانا يعبدون أنكروا. ثم أيضا أخرى أأنتم رب عبادي هؤلاء أم هم ضل السبيل؟ سؤال. ماذا يقولون؟ قال سبحانه ما كان ينبغي لنا أن نتخذ نكون أولياء بل متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى نسوا الدين وتمسكوا بالخرافات وكانوا قوما بورا. ماذا يقول سبحانه وتعالى؟ أهلا وسهلا يا جهال في الجنة، فقد كذبوكم بما تقولون، عندكم حجة أخرى؟ لا حجة. إذن فلا يستطيع أن أسرع أنفسهم ولا أنفسهم ولا حد يسأل أحد ما هو الناس بعذاب الشديد. ولهذا كما في آيات كثيرة في القرآن تبين ألقى أقوال ترد بعضهم على بعض، الضعيف والجاهل يحتري على الرئيس والعالم، وهذا العالم يكذبه وهكذا إلى آخره. إذن الجدل هذا لا ينفع الإنسان مهما كان. ولهذا أخيرا قال ربنا جد من أضلنا ظلم بالناس، قالوا كل ضعيف الجاهل والعالم، لكن الجاهل قد يكون أخف. وهكذا كان في آية أخرى كل ضعيف ولكن تعلمه. ماذا قال إذا في الأحزاب؟ يعني كأنه هي آخر مرحلة. ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. طيب ماذا أفعل لكم؟ أليس جاءتكم الأنبياء والرسل؟ بلى جاءوا. طيب ما أنذروكم؟ لقالهم منكم هذا؟ قالوا بلى. لكن حقت كيف العذاب على الكافرين. طيب ماذا؟ قال إذا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. لا شك. لما قلنا في الآيات الأخرى قال لكلهم ضعف. ولكن تعلم. شو كل واحد حتى يتمنون أن يريهم من أظلهم من الجن والإنس يعلون تحت أقدامهم. دعست عزوهم دعس من السادة والشرباء والسباحة الطويلة. تعالي تعالي مولد مولد يوم القيامة ربنا أرنا من أظلنا فينهم يعلون تحت أقدامنا سببوا دخولهم جهنم وليكون أسرهم تحت. لا شك أنهم تحت أسفل أسفل، لأن العالم إذا علم الحق وتركه فهو أشبه باليهودي. فاليهود عرفوا الحق وتركوه، إما هوى وإما تأويلا وإما تحريفا وإما وإما، فلعنهم الله سبحانه وتعالى وتوعدهم بما بوعود شديدة. هكذا المسلم إذا كذب على الأبعاد هذه ما هناك إلا العذاب الشديد يوم القيامة، وسيكون عذابه أشد وأشد. وكم يا آيات قرآنية، ولكن من يفقه القرآن؟ ما هناك للقراءة بس، إما نهز رؤوسنا لسماع الصوت الجميل الجيد ونقول الله الله الله الله، ما ينفعنا هذا. إنما هو العمل كما قال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تدبر من حلال من حرام ويتعظ بما كان بالسابقين من الهلاك وما أشبه ذلك. هكذا القرآن كله من أول آخر. إذا على هذا كما قلنا كما قال رحمه الله أو لا يجوز عليهم الربيع ولا يتعداه أحد حتى يقرب له شيئا وإن قل. هكذا عادة كثير من الناس في البلدان المسلمة الآن لا يمرون على قبر يعظم إلا وتمسحوا به، أو عند السمن أراد أن يبيعه في السوق سمنا أو عسلا أو شيء أول يقتل يفقى الولي ويتمسح به ويذهب للسوق حتى يسر الله بيع أحسن من البيع الثاني، كأن الرزق بيد الولي. حاجة وجده طريق فيه عروق كما تعيب الأحجار، فيه عروق حمر وفي عروق صفر، وجدوا حجرا فيه عروق حمر قالوا هذا ولي قتل هنا وهذا دمه بحجر هذا. عبدوا من دون الله تمسحا وتقرينا وتبركا، وهكذا لا يمكن مر إنسان عليه اللي يتمسح به. وينادوا اسمه سموه أيضا اسم باسم إنسان غريب قالوا هذا غريب قتل هنا. هكذا كما قيل الآن قبل سنتين هنا في البلدان محل العلم قذف البحر مسيحي من اليونان إلى ساحل البحر، فقالوا هذا من أولياء الله، أخذوه وبنوا عليه قبة عظيمة تكلفت 80,000 جنيه. وبعد ما بنوا هذا المسجد والقبة العظيمة ويعبدون من الله تمسحا وسجودا وخضوعا جاء الخبر أنه يوناني قذف به البحر صائد يصيب غرق في البحر والبحر قذفه إلى ساحل النيل كما يقول. فأخذوا عظمه غريب يا غريب يا غريب، وهو نصراني يعبدون من دون الله. طيب يا ناس هذا نصراني من اليونان؟ لا هذا غريب. ما صدقوا اليهود، كذبوا اليهود وصدقوا إبليس وهو رئيس اليهود. أحرقت النيل يهد عظيم من الله ومن الله. إذا قالوا قال قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلى السبيل ودخل النار. في هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل. فكيف الجمل؟ كيف البقر؟ كيف الغنم؟ وكيف وكيف؟ وكما قلنا كما قال ابو حنيفه رحمه الله بيضه يقدمها لحفله جاهليه كفر بالمسح عن الله. لهذا الحديث هذا ذباب قرب لصنم كفر بالله ودخل النار. ذيك بيضه اعظم من الذباب على كل حال، وهي بسيطه بقرش او قرشين او الى اخره. قدمت ايضا لتعظيم يوم من ايام الجاهليه لعيد. والان نذبح الذبائح للاعياد، كم ذبائح تذبح في الاعياد والمناسبات؟ وكما قلنا من ميلاد النبي عليه الصلاه والسلام، ومن ايه معراجه، ومن كذا ومن كذا، وبالرجبيه وبالشعبانيه، وهكذا ايام وايام جاهليه كلها. هذا كل لغير الله سبحانه وتعالى، وجزاهم اللعنه اولا حيث انهم ذبحوا لغير الله، وثانيا الشرك بالله سبحانه وتعالى لانهم قدموا شيئا غير مشروع. ومن كان كذلك اذا ما جزاه الا العذاب الشديد عند الله سبحانه وتعالى، الا اذا تاب في الدنيا قبل ان يموت هذا يتوب الله على المشروع. وانه يوجب ان الا ترى الى هذا لما قرب لهذا الصنم ارض الحيوان واخسر وهو الذباب كان جزاؤه النار لاشراكه في عباده الله، اذ الذبح ليس على سبيل القربة والتعظيم عباده لله وحده لا شريك له. وهذا مطابق لقوله تعالى ان من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار. وفيه الحذر من الذنوب وان كانت صغيره في الحسبان، كما قال انس رضي الله عنه انكم تعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر، كنا نعدها على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. هذا انس بن خادم النبي عليه الصلاه والسلام، يعني اشياء صغيره تعدونها مثل الشعر يعني الانسان. وهذا كما قال عليه الصلاه والسلام من ضعف الايمان بالله سبحانه وتعالى، ولا في المؤمن الصادق الايمان. قال عليه الصلاه والسلام انه يرى الذنب كالجبل فوق راسه كالجبل، لكن الفاسق والفاجر والكافر يروا كالذباب على خشبه. ما هناك اي خوف من الله سبحانه وتعالى. فهذا الذباب ادخله جهنم. فكيف اذا كان كما قلنا اما شاه واما بقره واما او عددا من الشياه، كما قلنا بعض الناس يذبح في مولد النبي صلى الله عليه وسلم 100 شاة. لماذا ما صدق بها على المساكين في عرض السنه؟ كل يوم كل يوم كان يذبح ذبيحه، او كل اسبوع ذبيحه للفقراء والمساكين، لكن ما رضى وجه الله سبحانه وتعالى. لما أراد أولا هدم عقيدته، وأراد كذلك المعصر معصدي النبي صلى الله عليه وسلم معصدي الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن عدمه أشد عند الله. قال المصطفى رحمه الله ما معناه؟ وفي أنه دخل النار بسبب لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. يعني قد يكون تخلصا منهم، منعوا من الماء مر، إذا هذا تخلص منهم ما قصد. لكن كما قلنا سابقا أن الحرام إن لم يقصد هو حرام. واحد يضربك ويقول ما قصدي أضربك، الحرام حرام، ما يحتاج إلى نية ولا يحتاج ما هذا مثل عزم على معصية الله سبحانه وتعالى. ما هناك تأويل الأول إن هذا بغير قصد بغير. لا، الذبح غير الله شرك بالله سبحانه وتعالى، وملعون فاعله عند الله سبحانه وتعالى وعند النبي عليه الصلاة والسلام وعند جميع المسلمين. وفي أن الذي دخل النار مسلم، إنما لو كان كافر ما يضره شيء، كما يقول في المثل لا ذنب بعد كفر، لكن أنا مسلم. لهذا امتنع المسلم، وهذا مسلم بدل ما بتطلب منه، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. يعني القلب الأساسي هو القلوب، لا اليد ولا العين ولا الأن، الجوارح كلها، القلوب. والقلب إذا كان صالحا تصلح الجوارح كلها، وإذا كان فاسدا إذا الجوارح كلها فاسدة، كما قال عيسى الحديث. وقل وقال الآخر قرب، قال ما كنت أقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل إلى آخره. في هذا بيان فاية التوحيد والإخلاص. قال المصور رحمه الله وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلى العمل الظاهر. وبه شاهد الحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه والنام مثله. فشك أن كلها قريب، ولكن إنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى كما يكون سببا لدخول الجنة ويبتعد عن كل سبب يقربه إلى النار. ولهذا كما جاء في الأحاديث والآيات الكبيرة أن الإنسان يستبب لنفسه بأعمال ويكفر بالله سبحانه وتعالى وهي شيء يسير يحتقرها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حتى نقول باللسان إن المرء يتكلم بكلمة لا يلقى لها بال فهو في نار جهنم 40 خريفا. وهو على كل حال ما قصد إنما حسب العادة وحسب اللسان. هكذا إذن الكلام على إيه؟ إذن على القلوب. إذا اعتقدت شيئا سواء كان قليل أو كان كثير أو كان حبيب. قال وقلت وفيه التنبيه على سعة مغفرة الله وشدة عقوبته وأن نعمل بالخواتم. ولا شك الإنسان كما أجاب الحديث إن أحدكم لا يعلم أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلى ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل عمل النار فيدخل النار. وآخر الثاني يعمل عمل النار ليأخذ خواتم عمره يسلم ويدخل الجنة. هذا يدخل النار وهذا يسلم يدخل الجنة. هذا يتعلق بالإسلام؟ نعم المسلم قد يكون بالظاهر أنه مسلم هو كذلك يكذب إنما يعمل يرفع شرفه عند الناس. قلبه منافق مع الشيطان مع الشيطان أراد الرفعة وأراد الشرف وأراد زيادة المعاش وأراد ورد يكذب وينافق ويجامل ويداهن ترى لا يصلي مع الناس مع الناس الناس لا يصلي ونقوم نصلي لحالي حتى قد نطوع. هذا هو الرياء نفسه كما قال نعم رضي الله عنه سيترك فرض عشان الناس لا اعبد الله سبحانه وتعالى. ولو ضحك عليك الناس فالأنبياء عليه الصلاة والسلام ضحك عليهم وكذبوهم وذموهم.